يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم تعليقاً على كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية في دولة تنزانيا. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الغصب أجمع العلماء على حرمته وأنه لا يجوز، وقد عرفه المؤلف قال: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. تأتي إلى مال أخيك، أرض أخيك، حق أخيك، وتغتصبه، تأخذه بغير حق. أجمع العلماء على أن هذا حرام، وقد قال الله عز وجل في القرآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول أيضا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في الصحيحين. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، كما في سنن ابن ماجه. كل هذه النصوص على حرمة الغصب، وقد أجمع العلماء على حرمته. ولهذا قال المؤلف: وهو محرم، يعني عدوان، يعني أنه عدوان وظلم. وقد أجمع العلماء على أنه محرم وأنه عدوان وأنه ظلم. وممن نقل الإجماع ابن رشد وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. لهذا الغصب ليس فيه حد. قد يقول قائل: هذا الذي اغتصب أرضا أو اغتصب مالا، ماذا يصنع به ولي الأمر؟ يعزره. ما معنى التعزير؟ يعاقبه دون الحدود، يسجنه، يجلده. وقد أجمع العلماء على ذلك، أن الغاصب يعزره ولي الأمر. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم أنه يعزر. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهو محرم لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبي أراضينا، متفق عليه. وهذا من أدلة التحريم، ذكرنا آيتين وذكرنا حديثين، وهذا الحديث الثالث. من اقتطع شبرا، شبر من الأرض ظلما، ظلما يعني غصبا، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. طوق هذا الشبر الذي أخذه، وفي الغالب الناس لا تأخذ شبرا، تأخذ أمتار. هذا الشبر يأتي يوم القيامة فيضعه الله على عنقه كالطوق، ولا يكون فقط الأرض التي أخذها من على سطح الأرض، الأراضي سبع أراضين، كذلك سبع الأراضين كلها تطوق على عنقه عقوبة بسبب جرمه وغصبه. فهذا دليل على أن الغصب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيه وعيد شديد يوم القيامة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعليه رده لصاحبه ولو غنم أضعافه. يجب على الغاصب أن يرد الشيء المغصوب إلى صاحبه، ولو كلفه ذلك شيئا من المال، بل أضعاف أضعاف من المال، لأنه هو المعتدي، هو الظالم، فنقول: أنت السبب في ذلك، فيجب أن ترد هذا المغصوب إلى صاحبه. وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، أن أول ما يحاكم عليه الغاصب أن يقال له: رد ما أخذت من هذا الرجل أو من هذا الذي اغتصبته، ماله، أرضه، إلى غيره. والذين نقلوا الاتفاق كثير، على رأس هؤلاء ابن حزم، وكذلك ابن هبيرة، وابن رشد، وابن قدامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن: لا يحل أخذ عصا أخيك، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. عصا لا يحل لك أن تأخذها حتى تستأذن أخاك، وهي عصا قد لا يلتفت إليها، وإذا أخذتها يجب أن تردها إلى أخيك وهي عصا. فكيف الذي يغتصب أموالا أو ذهبا أو أراضي أو أشياء ثمينة؟ والحديث حديث حسن، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي في جامعه. والله في القرآن يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لأن هذا الرجل هو الظالم، هو صاحب العدوان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا. يعني هذا الغصب قد يحصل فيه نقص، فنقول له: رد ما أخذت إلى أخيك، فيرده، لكن لما ينظر في حقه أو في الشيء الذي اغتصب يجد فيه نقص أو فيه عيب، فيجب على الغاصب أن يسد هذا العيب وأن يكمل هذا النقص. فمثلا اغتصب أرضا، أخذ الأرض بالقوة وزرع فيها، فجاء هذا المسكين صاحب الأرض أراد أن يأخذ أرضه فدفعه بالقوة، قال: لا تأتي هنا، هذه الأرض أرضي أنا، فأخذها بالغصب وعمل فيها وزرع فيها. فهنا يأتي ولي الأمر، ماذا يصنع ولي الأمر؟ يقول لهذا الرجل: أنت قد اغتصبت أرض فلان فلا يحل لك، فيجب أن نؤدبك وأن نعزرك. هذا الغرس الذي جعله، وسيتكلم المؤلف عن ذلك، ينزع يخرج، فينظر الرجل في أرضه بعد أن قلعنا الغرس فيقول: الأرض خربت تعطلت، انظروا كيف صارت بعد أن قلعتم الغرس، أنا كنت هيأتها للزراعة. فيصلح له الأرض على حساب هذا الغاصب، ثم ينظر كم اغتصب الأرض، اغتصبها لشهر، يدفع إجارة لهذا الشهر لأنه غاصب، فيقال: كم إجارة الشهر؟ 100,000، ادفع 100,000 أيها الغاصب. ثم نصلح الأرض، كم نصلحها؟ 100,000، ادفع 100,000 أخرى أيها الغاصب. كما قال المؤلف، قال: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا، وهذا بالإجماع، لأنه معتد ظالم، فكل ما يحصل بسبب غصبه يكون هو الضامن في ذلك، النقص والإجارة وكل ما تلف يتحمله الغاصب، وقد قلنا إن هذا بالإجماع. وقد يغصب شيئا ويبيعه، يقول: أنا قد بعت وأنفقت هذا المال، فهل هنا يكون البيع صحيحا؟ لأنه لما باع برضاه من المشتري والبائع، وباع شيئا الأصل فيه أنه حلال أو حرام. غصب سيارة وباعها، هل هذا البيع صحيح أو باطل؟ باطل. لماذا؟ لأنه يبيع شيئا إيش؟ لا يملكه. وقد مر معنا في شروط البيع، شيء ما تملكه لا يجوز لك أن تبيعه، ولا يجوز للمشتري أن يشتريه إلا إذا كان لا يعلم، قال: أنا لا أدري أن هذا مقصود، ظننت أن البضاعة بضاعته، لا هذا مقصود. ما هو الواجب أولا على المشتري لو اشترى شيئا مسروقا أو مقصوبا؟ لا يحل له أن يقول: أنا دفعت المال خلاص، أنا اشتريت شراء صحيح، لا هذا غير صحيح، هذا بيع باطل. ما هو الواجب؟ الواجب أن تأخذ البضاعة أيها المشتري وتذهب بها إلى من اغتصبت منه أو سرقت منه، وتقول: هذا حقك. ثم أنت أيها المشتري تذهب تطالب بحقك من من؟ من الغاصب، ولا تقول: أنا لا علاقة لي، أنت غصبك وأنا استغفلني فأنا اشتريت، لا علاقة لي، حرام. ولو استفدت من هذا الشيء تكون أيضا غاصبا، لأنه ما زال مغصوبا هذا الشيء، وأنت تعرف أنه مغصوب. أما البائع فكما أشرت، الذي هو الغاصب يؤتى به ويعزر ويطالب بأن يرجع هذا الشيء إن كان موجودا، أما إذا استهلك وانتهى كأن باع مثلا طعاما اقتصده وباعه فأكلوها الناس طعاما استهلك، لا شك أنه سيدفع القيمة. لكن لو باع شيئا وهذا الشيء ما زال موجودا عند فلان، باعه لفلان أو في محل الفلاني، فجاء هذا المغصوب منه صاحب الحق وقال أنا أمضيت هذا البيع، أنا كنت أريد أن أبيع، ما دام باع أنا أرى أن هذا البيع صحيح، خلي يعطيني الفلوس بس، هات الفلوس. هل هذا يجوز ويكون هذا البيع صحيحا عندما يوافق ويرضى المغصوب منه ويقول أنا أمضيت هذا البيع؟ ما رأيكم؟ المغصوب منه قال أنا أمضيت البيع رضيت، فهل يكون البيع صحيحا أم البيع مطلقا يكون باطلا؟ رضي أو لم يرضى؟ اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة فيما لو أن المغصوب منه أمضى البيع وقال أنا أمضي البيع بس يعطيني المال، يعطيني قيمة هذا الشيء. القول الأول وهو مذهب أكثر العلماء الجمهور قالوا لو أمضاه فهو صحيح لأنه رضي، فلا مانع من أن يأخذ المال مقابل هذا المغصوب. إلا الشافعي رحمه الله خالف في هذه المسألة، وهي كذلك رواية عن أحمد، قالوا لا يجوز والبيع باطل مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغصب. والصحيح هو قول الجمهور لأن الحق متعلق بمن؟ بالمغصوب منه، فإن رضي وأمضاه صح البيع ويأخذ المال مقابل ذلك. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله وزيادته لربه. نعم زيادته أي هذا المغصوب لو زاد، يعني مثلا اغتصب ناقة وفر بها، فبينما هو يفر بها ولدت هذه الناقة جابت اثنين، هذه الزيادة. أو شجرة اغتصبها وأخذها فأثمرت، هذا المقصود بالزيادة ما يسمى بالغلة. فلو حصل أي زيادة في هذا الغصب فهو لربه، يعني لصاحب الغصب الذي اغتصب أو غصب ماله، وهذا باتفاق العلماء، لأن هذا الظالم الغاصب ليس له شيء، فلا يقول أنا اغتصبت الناقة وهي ولدت خلاص هذه الأولاد لي والناقة لك، لا يحق له أبدا أن يأخذ شيئا من الغصب. فالغصب ونماؤه وزيادته وغلته كلها تكون للمغصوب منه. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم وابن قدامة أن الزيادة تكون لرب الغصب الذي هو المغصوب منه. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، بحديث ليس لعرف ظالم حق، رواه أبو داود. إذا جاء الغاصب واغتصب أرضا ثم غرس فيها غرسا، وقد قلنا بالأمس أن الغرس غير الزرع، الغرس يكون في الأشجار، جاء إلى أرض جاء بالنخيل وغرس هذا النخيل في الأرض 10 نخلات، فالمؤلف يقول لو فعل هذا يؤتى بهذا الغرس ويقلع ويرمى به. قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى، فعل حائطا أو فعل جدارا في الأرض أو يريد أن يسكن في هذه الأرض فيريد أن يجعل له غرفة أو بيتا، فقال فلربه قلعه، اقلع هذا الشيء، بناء، حائط، غرس، أشجار كلها تقلع. قال لحديث ليس لعرق ظالم حق، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي، ليس لعرق ظالم حق. العرق هنا المقصود به ما يدخل في الأرض، ووصفه بأنه ظالم مع أن الظالم هو الغاصب، أما العرق هو الشجرة أو الشيء الذي يغرس في الأرض، فكونه غرس بظلم وبباطل صاحب الأرض له حق أن يأتي وينزع هذا الشيء ويقلعه، هذا بالنسبة للغرس أو البناء، وهذا باتفاق العلماء أيضا. أما ما يتعلق بالزرع، الزرع يختلف عن الغرس، لأن الزرع في الغالب أيضا إذا نزع قد يتلف، بخلاف الغرس قد تأخذ الغرسة وتغرسها في مكان آخر بخلاف الزرع. العلماء لما تكلموا عن الزرع قالوا إذا زرع إما أن يكون حصد، ظهرت الثمرة وحصدها، وإما يكون لم يحصد هذا الغاصب. قالوا فإذا لم يحصد والزرع في أوله فلهذا صاحب الأرض الذي غصب منه أن يقلع هذا الزرع، يقلعه له حق، وهذا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة. الحالة الثانية، زرع الغاصب هذه الأرض المغصوبة وحصد الثمرة، وإذا به معه الحصاد، يعني تأخر هذا المغصوب منه، ما أخذ الأرض أو خاف منه ومن بطشه، فذاك زرع وحصد وكل ذلك بالغصب. ففي هذه الحالة الصواب ما جاء في الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء، فليس له شيء من الزرع، كما جاء عند أبي داود وعند أحمد في المسند وعند ابن ماجة. وهذا هو الصواب، لأن هذه الصورة هي التي فيها الخلاف بين العلماء. قالوا وهذا نص في المسألة: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء من الزرع. لكن قد يقول قائل: هذا الرجل تعب وزرع، فكيف لا يكون ليس له شيء؟ ليس له شيء من الزرع وله النفقة إذا أبقى الزرع. يعني جاء هذا الرجل الذي اغتصبت أرضه ورأى الزرع ورأى الحصاد قد ظهرت الثمرة، فيقول للغاصب: ليس لك شيء من هذا الزرع، هذا الزرع كله مع الثمار هو ملكي، لكني سأعطيك النفقة. كم أنفقت في شراء البذور وفي الحرث؟ 100,000، خذ 100,000 وانصرف، ويبقى ما في الأرض كلها لمن؟ لصاحب الأرض. لأنه في الحديث نفسه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء من الزرع وله، يعني الغاصب، نفقته. فيقول صاحب الأرض: خذ النفقة، كم أنفقت على هذا الزرع؟ قال: اشتريت البذور بكذا وكذا، وفعلت الحرث كذا وكذا. فيعطيه 100,000، 200,000، ثم ينصرف. وإذا انصرف لابد أن يعزره ويؤدبه من؟ ولي الأمر، لأنه غاصب. ويأتي هذا الرجل ويأخذ كل شيء له. هذا هو الصواب للحديث، والحديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي في سننه أو في جامعه. اقرأ الأخير. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. أي نعم، وقد قلنا هذا لما تكلمنا عن صورة الشراء: اشترى غصبا وهو يعلم أنه مغصوب أو مسروق، فحكمه حكم الغاصب. لهذا قال: ومن انتقلت إليه العين، سواء انتقلت له بالبيع والشراء أو انتقلت بالهدية أو انتقلت بالميراث، مات الغاصب وجاء ولده وأخذ هذا الغصب وهو يعرف أنه غصب، كلهم آثمون وكلهم غاصبون، وأول ما يجب عليهم أن يأخذوا هذا الغصب ويردوه إلى صاحبه، فإن لم يفعلوا هم غاصبون. ولهذا قال: وهو عالم، أما إذا كان جاهلا فهو معذور، فحكمه حكم الغاصب. نعم، اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام السعدي وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه منهج السالكين: باب العارية والوعدية. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو شبرت فيها ضمنها وإلا فلا. نعم، انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله إلى باب العارية والوديعة. والعارية عرفها رحمه الله بقوله إباحة المنافع، يعني أن الذي يستعير شيئا من أخيه يستفيد من المنفعة ولا يتملك العين، فالأصل يبقى ويكون هذا المستعير مستفيدا من هذه العارية بغير عوض، يعني لا يدفع شيئا، يستعير منه كتابا أو يستعير منه سيارة فينتفع من هذه العارية ثم يردها. وقد يقول قائل لماذا سميت بالعارية، ما معنى العارية؟ يقال العارية بالتشديد ويقال العارية بالتخفيف، وكلاهما لغة صحيحة، لكن العارية بالتشديد هي الصواب، أي بمعنى هي الذي عليها الأكثر، هي الأفصح. قالوا العارية مأخوذة من التعاور، والتعاور المقصود به التجرد. وما علاقة العارية بالتجرد؟ قالوا لأنها تتجرد من العوض، يعني يستفيد منها المستفيد وهو المستعير بغير عوض، لهذا عرفها الفقهاء بقولهم إباحة المنافع مع بقاء العين بغير عوض، مع بقاء العين يعني عين العارية، ومنهم من يقول مع بقاء الأصل بغير عوض، وهي مشروعة وقد أجمع العلماء على مشروعيتها من حيث الجملة، هي مشروعة. وممن نقل الاتفاق على المشروعية العمراني الشافعي رحمه الله صاحب كتاب البيان في فقه إمام الشافعي، وأيضا ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة الحنبلي. لكن في الحقيقة هناك خلاف في حكمها، يعني من حيث المشروعية أجمعوا على مشروعيتها، لكن هذه المشروعية هل هي واجبة هل هي مستحبة؟ عندما يذكرون المشروعية يستدلون بما استدل به المؤلف عندما قال وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، واستدل بالحديث كل معروف صدقة، لأنك تحسن لهذا المستعير، هو ما جاء إليك وطلب منك هذا إلا لحاجته، يريد كتابا، يريد دلوا، قدرا، يريد سيارة حتى يستفيد منها، فأنت تحسن إليه، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون. المؤلف اختار مذهب الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا يذهبون إلى استحباب العارية، يعني إذا جاء أخوك وطلب منك شيئا وأنت لا تحتاجه في هذا الوقت فلا تمنعه، يستحب لك أن تعطيه، يستحب. فاختار ابن سعدي رحمه الله مذهب الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنهم يقولون الله عز وجل ما أوجب علينا في الأموال إلا الزكاة، فكون الرجل طلب منك عارية يستحب لك ولا يكون واجبا، الواجب هو الزكاة، أن تخرج مال الزكاة أو أن تخرج زكاة الأموال. واستدلوا بالنصوص العامة كما في هذا الحديث كل معروف صدقة. القول الثاني في المسألة وهي رواية عند الحنابلة وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بهذا القول ابن حزم كما في كتابه المحلى، قالوا يجب أن تعطي أخاك العارية إذا طلبها وكنت غنيا، يعني مستغنيا عن هذه العارية، غني قادر وجاء من يستعيرك يستعير منك شيئا فيجب أن تعطيه هذا الشيء. لماذا الوجوب؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإبل وذكر أنه ما من صاحب إبل إلا ويؤدي حقها، ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا كان له من كذا وكذا من العقوبة، فسألوه كما في صحيح مسلم، ما حقها يا رسول الله؟ فقال: إعارة دلوها، إعارة دلوها وطرق فحلها ومنيحة إبلها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور كما أشرت الحديث في صحيح مسلم. قالوا: هذا يدل على الوجوب، لأنه ذكر الإعارة، إعارة الدلو، وهذا من حقها إذا سئلت، فيجب أن تعطي الدلو إذا سئلت. وأكدوا ذلك بالقرآن، وهو قول الله عز وجل: ويمنعون الماعون. قالوا: الماعون هو ما يطلب منك جارك استعارة، كالدلو والقدر الذي هو الإناء والحبل. فقالوا: مثل هذه الأشياء الله عز وجل ذم من يطلب منه الإعارة فيمتنع، كما فسرها ابن مسعود قال: ويمنعون الماعون، قال: كالقدر والدلو. وذكر شيئا من ذلك. فشيخ الإسلام ومعه ابن حزم يقولون: لو قرأنا هذه السورة، سورة الماعون، فيها ذم لمن يمنع الماعون، لا سيما وهو قرنها بكبيرة من كبائر الذنوب وهي تأخير الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فذكر تأخيرهم للصلاة، وذكر رياءهم، وذكر منعهم للماعون. ما هو الماعون؟ الإعارة في هذه الأشياء: القدر والدلو والحبل وإلى آخره. فجاء السياق في سبيل الذم، قالوا: هذا دليل على وجوب العارية لمن كان محتاجا لها، ولمن كان غنيا عليه أن يبذلها ولا يمنعها، ولو منعها لدخل في هذه الآية ويمنعون الماعون. وفي الحقيقة هذا القول قول قوي، القول بالوجوب، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني لو معك مركوب وهو زائد فضل، فلا تمنع من كان لا ظهر له، عليك أن تحسن إليه وتعطيه هذا الظهر حتى يستفيد ويركب هذا الظهر كما أنك أنت راكب. ومن كان له فضل زاد فليعد كذلك على من لا زاد له، وهو في صحيح مسلم. فالنفس الحقيقة تميل إلى القول بالوجوب، وأن المسلم إذا كان محتاجا لهذه العارية فطلب منك العارية، وأنت غني تستطيع أن تستغني عنها في هذا الوقت، فيجب أن تبذل هذه العارية لأخيك. وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ومعه ابن حزم الأئمة الأربعة، مع أنها رواية في مذهب الحنابلة. إذن هذا هو الصواب فيما يتعلق بالعارية، الصواب أنها واجبة. وذكر رحمه الله أنه لو اشترط الضمان فإنه يضمن. كيف ذلك؟ يقول: اعطني كتابك عارية، فيقول: سأعطيك الكتاب، لكن بشرط تضمن ما يحصل له من تلف أو من إفساد أو إلى آخره. فيرتضي هذا الشرط ويقول: نعم أنا على ذلك. قالوا: فإن حصل شيء لهذا الكتاب أو لهذه العارية فإنه يضمن. لهذا قال المؤلف: وإن شرط ضمانها ضمنها. وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الرجل لو اشترط على المستعير أن يضمنها فإنه يجب عليه أن يضمنها. وأكدوا ذلك بحديث صحيح جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عز وجل عليه مكة وغزى حنينا، وخرج معه من خرج من الصحابة وممن أسلم أيضا من الطلقاء، استعار من صفوان بن أمية أدرعا وأسلحة حتى يقاتل بها في حنين. فقال صفوان قبل أن يسلم، قال: أغصب يا محمد؟ يعني هل تأخذ مني هذا السلاح بالغصب والقوة؟ فقال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، يعني سنردها لك. فحصل اشتراط الضمان عند العارية، والحديث صحيح كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود. وذكر المؤلف أمرا وهو أيضا متفق عليه: لو حصل التعدي أو التفريط على العارية فإنه يضمن. إذن يكون الضمان في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشترط عليه، يقول: سأعطيك العارية بشرط أن تحافظ عليها، لو حصل لها شيء أنت الذي تضمن. والحالة الثانية أن يتعدى على العارية متعمدا، والحالة الثالثة أن يفرط فيها ويثبت تفريطه فيجب أن يضمن. وهذه أيضا بالاتفاق، وهي مسألة التفريط والتعدي. وممن نقل الاتفاق على ذلك من أهل العلم ابن المنذر رحمه الله الشافعي كما في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم الظاهري كما في كتابه مراتب الإجماع. بقي الأمر الأخير، قال المؤلف: أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. لا تعدي ولا تفريط ولا حصل اشتراط من صاحب العارية، فمن الذي يضمن؟ المؤلف يقول: وإلا فلا، يعني لا ضمان عليه. إذا أخذ العارية لم يفرط، لم يتعدى، لم يشترط عليه صاحب العارية أن يضمن، فتلفت هذه العارية، فالمؤلف يقول: لا يضمن، لأن يده ستكون يد ماذا؟ يد أمين، والأمناء لا يضمنون إلا إذا فرطوا أو تعدوا. ولهذا القاعدة مضطردة، القاعدة مضطردة فيما لو تعدى أو فرط، أنه يضمن في كل الأحوال. أما كونه لم يتعدى ولم يفرط فننظر هل هذه اليد يد أمانة؟ العارية يد أمانة، هو أمين، سيستفيد منها ثم يردها. فإن كانت يد أمانة فلا يضمن إذا هلكت أو تلفت هذه العارية، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الأحناف والمالكية، يرون أنه لا ضمان. لماذا لا ضمان؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العارية مؤداه، العارية مؤداه، كما جاء عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه. مؤداه يعني يؤديها، لا يضمنها إلا إذا فرط أو تعدى. وجاء كذلك من حديث يعلى بن أمية عند أحمد وعند أبي داود: العارية مؤداه، وهو حديث حسن، حسنه جمهور العلماء، وفيه ما يدل على أن العارية لا تضمن إلا إذا فرط وتعدى، فهذا بالاتفاق. أما الشافعي وأحمد فمذهبهم في العارية أنها تضمن مطلقا، تعدى لم يتعدى، فرط لم يفرط، ما دام أنها تلفت عنده فيضمن. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني ما دام أن هذا أخذه كان عارية كان وديعة فإنه يجب أن يضمن، وإلا يجب أن يرد ما أخذ، وإلا فيضمن. لهذا قال: على اليد، على يعني الضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف لا يصح، فيه انقطاع، فيكون الصواب هو مذهب المالكية والأحناف أن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو اشترط عليه صاحب العارية، فقط في هذه الحالات. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: الوديعة ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حيث مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. نعم، انتقل إلى الوديعة. والوديعة عند الفقهاء عبارة عن شيء أو مال مدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. تأتي إلى أخيك وتقول له خذ هذا المال اتركه عندك أمانة أو وديعة احفظه لي، فأنا أخشى عليه من اللصوص أو أنا على سفر وأخشى أن يضيع، فتعطي هذا المال أو هذا الشيء الثمين إلى أخيك أو إلى من تأمنه فيحفظه لك بلا عوض، يعني لا تدفع له أجر، لا تدفع له أجرة على ذلك. هذا معنى الأمانة ومعنى الوديعة. والله يقول في القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأنك أمين تحفظ هذه الوديعة لصاحبها. وقد أجمع العلماء على مشروعية الوديعة، وجاءت أيضا آيات أخرى في ذلك، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذه كذلك من الأدلة على الوديعة. وجاء أيضا حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما في مسند الإمام أحمد. هذه كلها تدل على ماذا؟ على مشروعية الوديعة، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها. ونقل الاتفاق أيضا جمع من أهل العلم، ابن المنذر والعمراني الشافعي وابن قدامة الحنبلي، نقلوا الإجماع على مشروعية الوديعة. وقد ذكرنا الأدلة من القرآن ومن السنة. المؤلف يقول من أودع هذه الوديعة، يعني أعطاها لشخص حتى يحفظها له بغير عوض، فعليه حفظها في حرز مثلها، يعني لو أخذت أمانة يجب أن تضعها في المكان المناسب وتكون محروزة. ما معنى محروزة؟ حتى لا تؤخذ، لا تسرق. فإن كانت سيارة، أين ستضع السيارة؟ في مكانها المناسب، لما يسمى بالجراج. إن كان ذهبا ستضعه في الصندوق وتغلق على هذا الصندوق، هذا يسمى حرز. حرز يعني يمنع اللصوص ويمنع من يريد هذه الأمانة. وكل أمانة لها حرزها الخاص به. لو أعطاك ملابس، لو أعطاك كتابا، لو أعطاك شيء كبير مثلا كما ذكرنا في السيارة، ستذهب إلى الحرز والمكان المناسب فتضع الأمانة في مكانها المناسب. وهذا هو الذي قصده المؤلف عندما قال فعليه، يعني الذي هو مستودع لهذه الأمانة، عليه حفظها في حرز مثلها، أي المكان المناسب لها. لا يعقل أن تعطى أمانة كالذهب وترمي بها في المطبخ، هل يعقل هذا؟ هل هذا المكان المناسب للذهب؟ هل هذا هو الحرز؟ لهذا أجمع العلماء على ما ذكره المؤلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صفات المنافقين وإذا اؤتمن خان، هذه أمانة، وكونك ترمي بها أو تضعها في مكانها الغير المناسب بها هذا ليس من الأمانة، هذا من الخيانة. ولو كان صاحب الوديعة يعرف أنك ستصنع هكذا بوديعته لما استودعك هذه الوديعة، لأنه ظن أنك أنت الرجل المناسب الذي ستحافظ على وديعته فأعطاك، فكونك تأخذ الوديعة وترمي بها هنا وهنا هذا من الخيانة، كان عليك ألا تأخذ هذه الوديعة. وممن نقل الإجماع على هذا الذي ذكره المؤلف ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك أيضا نقله ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. والدليل هذا الحديث وهو في الصحيح، وإذا اؤتمن خان، وهذه من صفات أهل النفاق. قال ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، لا يجوز لك أن تنتفع بالوديعة لأنك أخذتها لتحتفظ بها ولم تأخذها من أجل أن تستفيد منها، العارية هي التي ينتفع منها. وقد عرفناها وذكرنا أنها إباحة المنافع مع بقاء الأصل بغير عوض، أما الوديعة مال مدفوع لتحفظه بغير عوض. فلو أن الإنسان أودع وديعة فأراد أن يستفيد منها، ماذا يصنع؟ يستأذن صاحب الوديعة فيقول له: أنا أستأذنك أني أستفيد من هذا الكتاب فأقرأ منه، فإن أذن لك فلا بأس. وعلى هذا إجماع العلماء، أجمع العلماء على ما ذكره المؤلف أنه لا ينتفع من الوديعة بغير إذن صاحبها. وممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. بقي الأمر الأخير وهو الضمان. لو تلفت هذه الوديعة، إذا تلفت هذه الوديعة عند هذا الرجل الذي يجب أن يحفظها، وكان هذا التلف بسبب تفريطه أو تعديه، فإنه يضمن بالإجماع. وقد قلنا هذه قاعدة مضطردة: أعطيت عارية، أعطيت وديعة، كنت وكيلا، كنت ضمينا، وفرطت وتعديت، فيجب أن تضمن، لأن هذا بسبب فعلك، بسبب تفريطك، بسبب تعديك، فتتحمل ما جنت يداك. فلو أنه فرط أو تعدى على الوديعة يجب أن يضمن. لكن لو لم يتعدى ولم يفرط ووضعها في مكانها المناسب وفي حرزها وفي حرز مثلها، لكن شاء الله عز وجل أن تتلف، كأن يأتي حريق مثلا فيحرق ماله مع الوديعة، شيء قدره الله، جائحة، مصيبة، كارثة، فهل يضمن في كل حال؟ طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن الوديعة لا تضمن في حال عدم التفريط وعدم التعدي، مثل المثال الذي ذكرناه الآن. لماذا؟ قالوا: لأنه محسن، هو جزاه الله خيرا أحسن إلى هذا الرجل وحفظ له الوديعة، والله يقول: وما على المحسنين من سبيل. لم يتعدى، لم يفرط، وجاءت هذه الكارثة أو هذه الجائحة وأخذت ماله مع الوديعة، فهو يحافظ على ماله وعلى الوديعة، لكن شيء قدره الله فلا يضمن. هذا فيه إجماع نقله كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن قدامة، إلا أنه وجد من الفقهاء من يخالفون وهم قليل، قالوا: يضمن في كل حال، مثل العارية قال بالضمان مطلقا الشافعي وأحمد. هنا أيضا في الوديعة قالوا أيضا يضمن. لماذا يضمن؟ قالوا: لأن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق وبسند صحيح ضمن أنسا وديعة سرقت. أنس كان عنده وديعة فتلفت أو سرقت فضمنه عمر، قالوا: إذن هذا دليل على أن الوديعة تضمن مطلقا. فكانوا يقولون: أثر عمر هو الدليل على أن الوديعة تضمن مطلقا، لأنه في الحقيقة استدلالهم من جهة أنه لم يأتي في الأثر كيف تلفت الوديعة، ما الذي حصل لها، لماذا ضمنه عمر، إنما جاء أن أنسا عنده وديعة فضمنه عمر، تلفت هذه الوديعة. قالوا: إذن هذا دليل على أن الوديعة تضمن مطلقا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصواب هو القول الأول، حتى وإن لم تكن المسألة من المسائل المجمع عليها، هي مسألة خلافية لا بأس، لكن الصواب أنه لا يضمن، لأنه محسن، كيف نضمنه وهو محسن؟ والله عز وجل في الآيات التي ذكرناها آنفا تدل على أن الأمانة تؤدى، هذا هو الواجب، وهو لم يقصر في ذلك، متى ما طلبها صاحبها سيؤديها، لكن شاء الله أن تتلف قبل أن يؤديها إلى صاحبها. فالضمان هنا في الحقيقة ليس على هذا الذي يحفظ هذه الوديعة، إنما الضمان يكون على صاحبها، أي بمعنى أن صاحبها هو الذي يتحمل ذلك. وأما أثر عمر مع القول بصحته وهو صحيح، يحمل على أن أنسا قد يكون فرط في حفظها قد، وإلا فالأصل عندنا أن الودائع لا تضمن، فإن المستودع هذا الذي استودعت عنده الأمانة هو محسن، والله يقول وما على المحسنين من سبيل. وقد جاء حديث مرفوع في ذلك لكن فيه ضعف، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، جاء عند ابن ماجه في سننه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: باب الشفعاء، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة بالعقار الذي لا يقسم الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحير لإسقاطها، فإن تحير لم تسقط. بحديث: إنما الأعمال بالنيات. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب جديد وهو باب الشفعة. الشفعة في لغة العرب معروف أن الشفع هو جعل الوتر شفعا، يعني الشفع اثنان والوتر واحد، فإذا ضميت الواحد إلى الواحد يقال شفع، والشفع والوتر، والوتر والوتر كلاهما صحيح، فهو من الضم في لغة العرب، من الضم، تضم الشيء إلى الشيء. والمؤلف عرفها قال: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. لو أن رجلين اشتركا في أرض، هذه هي الأرض، اشتروها بمالهما، هذا دفع النصف وهذا دفع النصف، إذن هذان شريكان اشتركا في أرض، وهذا الحق الذي لهما حق مشاع. ما معنى مشاع؟ يعني لم نبين أن هذا الجزء له وهذا الجزء له، الاثنان يملكان الأرض كاملة. فلو أن أحدهم أراد أن يبيع، الأول يريد أن يبيع نصيبه والثاني لا يريد أن يبيع نصيبه، فجاء الأول وذهب وباع النصيب من غير أن يخبر شريكه ولا استأذنه ولا عرض عليه، فذهب إلى شخص ثالث وباع له، قال: أنا عندي شراكة مع فلان في الأرض وأريد أن أبيع، تشتري؟ قال: نعم أشتري. فأعطاه 50,000 فباع نصيبه. إذن الشريك الأول خرج وجاء الشريك آخر سيدخل مع الشريك الثاني. هنا المالك الذي لم يبع نصيبه له حق الشفعة. ما معنى حق الشفعة؟ عرفها المؤلف قال: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، يقول له: أنت كيف تبيع من غير ما تخبرني؟ كان عليك أن تخبرني أنك ستبيع نصيبك، فأنا أولى بالشراء من غيرك. فينتزع هذه الحصة فيقول: بكم بعت؟ قال: بعت ب50. فيؤتى بهذا المشتري يقال: خذ 50 واذهب، فأنا أحق بهذه الأرض منك. فينتزع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه، وهو المشتري الذي جاء يشتري. هذا معنى الشفعة، لكن لابد أن تكون شراكة في شيء مشاع لم يقسم. ولهذا انظروا إلى الحديث الذي ذكره المؤلف: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذه الأرض التي ضربنا بها المثال لم تقسم، لو أنهما اشتروا الأرض ثم قسموها وجعلوا طريقا وقالوا: هذا حقك وهذا حقي وهذا حدك وهذا حدي وهذا طريق بيننا، لا شفعة. لماذا لا شفعة؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت فلا شفعة. وفي رواية إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن عرفنا معنى الشفعة، انتزاع، وهو استحقاق أن تنتزع حق لك من حصة شريكك. هذا الحق الشارع هو الذي أعطاه للشريك، فيجب على الشريك إذا أراد أن يبيع أن يستأذن شريكه، يقول له: يا أيها الشريك، أنا أريد أن أبيع وأنت أولى الناس بالشراء، تشتري؟ فإذا قال: لا، أنا لا أستطيع، ما عندي مال، جاز له أن يذهب ويبيع. قبل أن يبيع يستأذن شريكه، لو لم يستأذن وذهب وباع حق لشريكه أن ينتزع هذا النصيب ويقول: أنا أحق بهذا، بكم بعت؟ ب50، خذ 50، فيعطي للمشتري 50 وينصرف هذا المشتري. لكن بهذا الشرط، ما هو الشرط؟ أن تكون الأرض مشتركة، لا حدود ولا طرق. أما إذا وقعت الحدود وصرفت ففي هذه الحال ليس له حق الشفعة. عرفتم معنى الشفعة؟ وفي الغالب المقصود بالشفعة فيما يتعلق بالبيع. فمثلا لو أن إنسانا اشترك مع أخي في أرض كهذه، فذهب الشريك الأول إلى زوجته أو إلى أبيه فقال: يا أبتاه، هذه الأرض التي أنا مع فلان شريك فيها هي لك هدية. أعطاه إيش؟ هدية. فهل يحق الآن للشريك الثاني أن يقول: كيف ما استأذنتني وأنا أحق؟ هل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك، لأن هذا ليس بيعا، هذه هدية، وكأنه يقول: لماذا لم تهدي لي، أنا أولى بالهدية. لا، غير صحيح. فلهذا المؤلف قال: انتقلت إليه ببيع ونحوه. أو مثلا تزوج امرأة فقالت له: أين مهري؟ قال: أنا عندي أرض اشتركت فيها مع فلان، لي النصف، لك هذه الأرض. فأعطى النصف من أرضه لزوجته مهرا. فهل يحق للشريك أن يقول له: كيف تعطي لزوجتك مهر وأنا شريكك؟ لي حق الشفعة. هل له حق الشفعة هنا؟ ليس له حق الشفعة، لأنه ما باع، إنما وهب أو دفع صداقا وهو المهر. فهذا هو المقصود، أن الشفعة تكون عند البيع إذا باع. يحق للشريك أن يعترض ويقول: أنا أولى بالبيع، هذه الأرض أنا شريك معك والحق مشاع، لم تصرف الطرق ولا وقعت الحدود. إذن هذا هو المراد من الشفعة وهذا معناها. وكذلك أيضا في الصدقة، لو تصدق ليس له حق أن يعترض. أو جاءت وانتقلت بالميراث، مات هذا الرجل الشريك فجاء الأولاد وأخذوا الأرض، صاروا هم الملاك وراثة، كذلك لا يحق له أن يقول: أنا لي حق الشفعة. إنما الشفعة تكون إذا أراد البيع فقط. قال: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، وذكر الدليل على ذلك. ما معنى لم يقسم؟ يعني لم تصرف الطرق ولم تقع الحدود، ما زال الشريكان مشتركين في هذه الأرض. أما إذا حدد وقيل: هذا نصيبك وهذا نصيبي وهذا الطريق بيننا وهذه الحدود، فلا شفعة، فلا شفعة. ولهذا جاء كذلك في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء، في حائط وفي ربعة ما لم تقسم. فإذا قسمت، يعني بمعنى صرفت الحدود وعرفت الطرق، فلا شفعة. ولا يحل التحيل لإسقاطها، لا يجوز للشريك أن يصنع حيلة حتى لا يبيع لشريكه. وقد قلنا بالأمس: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بعضهم يريد أن يضر بشريكه فيتحيل، فيذهب يبيعها لغيره حتى لا يبيع للشريك، لكراهيته لشريكه لا يريد أن يبيع له. فماذا يصنع؟ كيف تكون الحيلة؟ الأرض مثلا سعرها 50,000، فهو يذهب ويبيع، فيأتي ويقول: كيف أنت تبيع وما تخبرني؟ أنا لي حق الشفعة، أنا أولى بهذه الأرض. فيقول له: أنا بعتها ب500,000، هل عندك 500,000؟ أنت ما عندك 500,000. وهو باعها ب50، لكن زعم أنه باعها بسعر مرتفع حتى يعجز الشريك. حيلة، هذا لا يجوز. الحيلة والخيانة والخديعة، إذا كان خاصة الحيل، إن كان المقصود بها الإضرار والظلم فهي في النار، والخديعة في النار، والخيانة في النار. فهذا هو المقصود من قول المؤلف: ولا يحل التحيل لإسقاطها. لا يجوز إسقاط الواجب، هذا حقه، يجب أن تعطيه حقه لو طالب بالشفعة. ومثل هذه الحيرة كما أشرنا، يرفع السعر كذبا، يقول: ب500,000 بعتها، فإن أردت أعطيتك ب500، وهي قيمتها 50,000. كذب في ذلك حتى لا يبيع لشريكه حيلة. بقي الأمر الأخير قبل أن ننتقل للوقف. المؤلف لما ختم باب الشفعة قال: فإن تحيل لم تسقط، يعني ستبقى الشفعة حق للشريك، لأن هذه حيلة، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. يعني حتى لو تحايل واستطاع أن يبيع الأرض لغيره حيلة، في الحقيقة ما زال هذا الشريك له حق الشفعة، وما زال مظلوما، وهو أولى بهذه الأرض من غيره. الشفعة قلنا في الأرض التي هي كهذه، والحق فيها لم الأرض لم تقسم ولم تعرف الطرق كما جاء في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لو أن إنسانا معه بيت وجاره يريد أن يبيع البيت، هذا بابه وهذا بابه، جيران، فهل يجب على الجار أن يستأذن جاره في الشفعة أو في البيع ويقول: يا جاري أنا سأبيع أنت أولى؟ فهل للجار حق الشفعة؟ تكلمنا عن الشريك، الشريك، الآن نتكلم عن من؟ عن الجار. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، مسألة الشفعة للجار. أما الشريك انتهينا منها، بيناها وفصلناها، وهو شيء متفق عليه وقد ذكرنا الحديث. اختلف العلماء في الشفعة للجار. طائفة من أهل العلم توجب الشفعة في الجار مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة كان يرى أن الجار كالشريك، كما أن الشريك يحق له الشفعة، أيضا الجار مع الجار يحق له الشفعة. فلو أراد الجار أن يبيع البيت أو باعه، يحق للجار أن يأتي ويقول: كيف أنت تبيع هذا البيت وما تخبرني؟ أنا أولى بهذا البيت، أنا جارك. والجمهور، أكثر العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، يقولون: لا شفعة للجار، الجار ليس كالشريك. الشريك يتضرر لأن الحق مشاع واحد، لم تعرف الطرق ولم تصرف. أما الجار مع الجار لا يتضرر، هذا بيته هنا وهذا بيته هنا، فقالوا: لا شفعة للجار، وهذا مذهب أكثر العلماء. أبو حنيفة لما استدل بذلك استدل بالحديث المشهور الذي في صحيح البخاري: الجار، هكذا بلفظ الجار، الجار أحق بسقبه، وفي رواية: أحق بسقبه بالصاد وبالسين، والمقصود أحق بقربه، هو أولى الناس بهذا القرب لأنه جار. هذا الحديث، حديث أبي رافع في صحيح البخاري، يستدلون به على الشراكة التي هي الأرض، ويستدلون به أيضا في الجوار، فيقولون: الجار له حق الشفعة مثل الشريك، قال عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه. أما مذهب الجماهير الذين منعوا ذلك وقالوا لا يجوز، استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب أنا أسألكم الآن، الجار مع الجار، هل عرفت الحدود وصرفت الطرق؟ نعم، في الظاهر نعم، هذا طريقه هنا وهذا بابه هنا وهذا بابه هنا، فكيف يقال هذا كالشريك؟ لا يقال هذا كالشريك. الشريك إذا كانوا في أرض واحدة لم تعرف الطرق ولا الحدود، مشتركين في أرض واحدة. جاء القول الثالث في المسألة وهو رواية عن أحمد وقال به طائفة من المالكية، وقال به وانتصر له شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. ماذا قال؟ قالوا الجار مع الجار أحق بالشفعة إذا كان هناك شيء مشترك. كيف شيء مشترك؟ كأن يكون هناك طريق واحد للجار مع الجار، أو ماء كالبئر مشتركين فيه. فلو وجد شيء مشترك بين الجار والجار من حقوق الأملاك فيجب الشفعة للجار، تجب الشفعة للجار. هذا القول توسط، لم يقل لا شفعة مطلقا ولا قال هناك شفعة مطلقا كما قال أبو حنيفة، وإنما توسط، قال نحن نقول إن كان هناك شيء مشترك بين الجار والجار فنعم له حق الشفعة. ما الدليل على ذلك؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بشفعة جاره، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، يعني لا يذهب ويبيع حتى يستأذن جاره، وإن كان غائبا، إذا كان غائبا كسفر أو شيء ينتظر لا يبيع حتى يستأذن جاره. ثم قال إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا، فذكر أن الجار مع الجار له حق الشفعة لكن بهذا الشرط. هو عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذا كان طريقهما واحدا، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه صريح في أن الجار مع الجار له حق الشفعة بشرط أن يكون هناك اشتراك في شيء من الأملاك، وهنا ذكر الطريق، وقد يكون غير الطريق الماء كالبئر، فالجار مع الجار مشترك في بئر عند البيتين، عند البيتين مشتركان في ماذا؟ في بئر. فهذا القول الثالث في المسألة وهو الصواب لهذا الحديث الذي ذكرناه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.